في معناها فيكون تفسيرا. وعلى هذا فمن قال انها نزل في ابي بكر يعني معناها ان ابا بكر رضي الله عنه يدخل في هذا الوصف والذي جاء بالصدق وصدق به. ولا شك ان اول من يدخل فيها الرسول عليه الصلاه والسلام، فانه جاء بالصدق وصدق به، شهد لنفسه عليه الصلاه والسلام انه رسول الله حقا، وانه عليه الصلاه والسلام مرسل الى جميع الناس، وامر ان يقول ذلك: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فكان جاء بالصدق وصدق به ايضا. نعم. وقوله: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اريد بها ابو بكر وحده ونحو ذلك. وتفسير ابن عطيه وامثاله اتبع للسنه. طيب، والذي قال اريد بها ابو بكر مثلا، نقول ان اراد على سبيل الحصر فخطا، وان اراد على سبيل المثال فصحيح لنا ان نقول نزل في ابي بكر يعني وفي امثاله. ولكن ان اريد الحصر فهذا لا يجوز. وهذه قاعده في التفسير، انه لا يجوز ان يخصص العام ويحصر معناه الا بدليل. فان جاء الدليل مثل قولها: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ان الناس المراد بهم ابو سفيان، نعم، قد جمعوا لكم فخشوهم كما قيل. والا فان الواجب ابقاء العام على عمومه، لان حصره في واحد من افراده قصور في التفسير. وكما نعلم جميعا ان المفسر يجب ان يكون مطابقا ايش للمفسر، اما ان يخصص هذا لا يجوز. نعم. كما انه لا يجوز ان يعمم ايضا، لا يجوز ان يعمم. فاذا جاء نص في شيء خاص لم يجد ان نجعله عاما اللهم الا عن طريق القياس، ان كان مما يمكن فيه القياس. نعم. وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثور عنه. نشوف. نعم. ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثور عنهم على وجهه. المأثورة. في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري، وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه. طيب، عندكم المأثورة؟ عندكم يا عبد الرحمن؟ وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا. ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم. المعتزلة أصولهم وإن كان أصولهم من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإن الصحابة والتابعين. هذا من كلام الشيخ رحمه الله يدل على أن الرجل منصف وعادل، وأن الحق إذا كان من أهل البدع يجب أن يقبل، وأن أهل البدع إذا كان بعضهم أقرب إلى السنة من بعض يجب أن يثنى عليهم بهذا القرب. وأما أن نرد ما قاله أهل البدع جملة وتفصيلا حتى ما قالوا من الصواب، ونقول هذا قاله صاحب بدعة، فهذا خطأ. لأن الواجب أن يقول الإنسان الحق أينما كان ولا ينظر إلى قائله. ولهذا قال: يجب أن يعرف الرجال بالحق للحق بالرجال.